زود ياكيد من بطور كفار فماس صوتي جرم دن حتار ترم تديب ما بن قسينار خلافة زود قرف حل قهار زود ياكيد من بطور كفار فماس صوتي جرم دن حتار ترم تديب ما بن قسينار خلافة زود قرف حل قهار كوني رجالي أن صحاب من ضم كرن سخاليك سعد دا متنم كرن سحمزة دا زيد دا بلال ديني دا عمو باير جوح الدين كوني رجالي أن صحاب من ضم كرن سخاليك سعد دا متنم كرن سحمزة دا زيد دا بلال زود ياكيد من بخور كفار فماس صوتي جرم مدن حجار ترم تديب ما بن قسينار خلافة زود قرف ألا قهار زود ياكيد من بكور كفار فماس صوتي برم دن فتار ترم تديب ما بن قسينار خلافة زود قرف ألا قهار زود ياكيد من بكور كفار فماس صوتي جرم دن حتار ترم تديب ما بن قسينار